إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة فنجتمع في هذا المكان في هذا اليوم المبارك من أيام الله وهو يوم الجمعة ونتدارس فيه حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الجلوس يدخل طبعا في طلب العلم ولذلك في رحلتنا هذا نحاول أن نجمع بين المرح والترفيه وبين التعلم والنصح والتوجيه والإرشاد حتى يعني لا تغيب عنا هذه المعاني الطيبة وحقيقة من الأحاديث المؤثرة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة فضلا يعني أصناف من الملائكة جعلهم الله تعالى لوظيفة ما هي هذه الوظيفة قال يتبعون مجالس العلم فالله جل وعلا خصص ملائكة هذه الملائكة من وظيفتها ودورها تتبع مجالس العلم والذكر قال فإذا وجدوا مجلسا فيه يعني قوم يذكرون الله فيه ذكر قعدوا معهم ثم قال عليه الصلاة والسلام وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث فهذا الحديث حقيقة من الحديث العظيمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء الملائكة يتنادون تهلموا تعالوا هذه بغيتكم وهذا هو الشيء الذي تطلبونه وتبحثون عنه وقد كان أحد المشايخ نسأل الله أن يعافيه ويشفيه يقول للطلاب في الكلية معكم أصناف من مخلوقات الله ما ترونهم يستغربون الطلاب من اللي يانا هذا فيقول الملائكة معكم والحديث كان عن الإيمان بالملائكة فلا شك استشعار الإنسان بأن يعني ملائكة الله عز وجل معه يدعوه لأمور عديدة منها احترام مجلس العلم وتقديره والاهتمام به وحسن الإنصات ونحو ذلك طيب هذا الحديث الذي معنا في هذا اليوم حديث حقيقة عظيم جدا وهو من الأحاديث التي اعتنى بها العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث أم زرع يعرف بحديث أم زرع وهذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه يعني رواه البخاري ومسلم هكذا اشتهر عند أهل العلم حديث أم زرع والعلماء كما قلت لكم اعتنوا به قديما وحديثا اعتنوا به من حيث تقريب معانيه وألفاظه ومن حيث بيان فوائده وأحكامه ومن حيث بيان ما اشتمل عليه من غريب في الألفاظ كما سيأتي ونحو ذلك وقد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جماعة من أهل العلم الذين اعتنوا بهذا الحديث بعضهم في مصنفات مستقلة كما سيأتي وبعضهم في ضمن شروح الأحاديث من الكتب المطبوعة التي تكلمت على هالحديث الحافظ أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب غريب الحديث، له كتاب مطبوع في 4 مجلدات تكلم على الحديث، ومنهم الخطابي رحمه الله في كتاب أعلام الحديث، وهذا من شروح البخاري، اسمه أعلام الحديث شرح صحيح البخاري. ومنها، وهذا الكتاب يعد من أجمع وأوسع وأفضل الكتب، اسمه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وهذا الحديث من تأليف الإمام أو القاضي عياض رحمه الله. الحافظ بن حجر ماذا قال عنه؟ قال: وهو أجمعها وأوسعها، وأخذ عنه غالب الشراح بعده، كل من جاء بعده القاضي عياض استفاد من هذا الشرح، لأن كتاب يقع في تقريبا 250 صفحة، لكن كتاب عظيم مليء بالفوائد ومطبوع. وهذا الحديث له عدة مزايا، ومن أميز المزايا أو أظهر المزايا الموجودة فيه أنه من أكثر الأحاديث غريبا في الألفاظ على الإطلاق. يعني لو تقرون صحيح البخاري من أوله إلى آخره وصحيح مسلم من أوله إلى آخره، ما في حديث في ألفاظ غريبة غير مفهومة إلا هالحديث، يعني من أكثر الأحاديث التي فيها ألفاظ غريبة. إذن من أكثر الأحاديث لفظا غريبا على الإطلاق كما سيتبين. هناك طبعا مباحث في الحديث لن أتطرق لها، مثل سبب الحديث، أسماء هؤلاء النسوة، من هم، من أين هؤلاء، إلى غير ذلك، لأن الأهم عندنا ما هو؟ هو فهم الحديث يا أخوة، معرفة مقاصد يعني الحديث، الاستفادة منه في حياتنا العلمية وحياتنا الاجتماعية. لذلك يعني أرجو التكرم بالإصغاء والفهم والإدراك حتى نفهم مقصود كل امرأة ماذا تريد في الكلام عن زوجها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حتى نستفيد. والحديث فيه يعني لطافة جدا، الحديث لطيف، ويعني حقيقة طبعا هناك الآن دورات كيف تكون أسرتك، كيف تنجح في أسرتك، غير ذلك، كيف تتفادى وحلول المشاكل الأسرة في ساعة واحدة، ومن هالعناوين البراقة هاي. فالحديث هذا يعد دورة مكثفة للأزواج على وجه الخصوص، فلنا سأمشي إن شاء الله على أمور كما سأنبهكم إن شاء الله. فنحاول أن نقف على الصفات المحمودة في كل زوج، ونسعى في تطبيقها، وننظر في الصفات المذمومة أيضا، ونجتهد في ابتعاد عنها، ونتعاون إن شاء الله على حل هذه الألفاظ الغريبة في الحديث. وثم نذكر الفوائد بعد ما نذكر ألفاظ الحديث وشرحه، وسيطول، فنذكر فوائد الحديث، بعدين نتطرق إلى شيء مهم جدا. ما هو يا أبو عائشة؟ الزوج المثالي من خلال حديث أم زرع. من هو الزوج المثالي؟ نرشح أبو محمد فيكون الزوج المثالي إن شاء الله. طيب مجاسم، أعطنا جاهي قبل لا نبدأ الحديث. طيب عائشة، عندك الرابط لو سمحت نسمعه قبل ما نبدأ الحديث، رابط الحديث اللي طرشته على الجروب على المجموعة، فتح القوي المتين، ما يشتغل الرابط؟ ما يشتغل النت؟ ما يشتغل؟ لأن نبغى نسمع أول شيء الحديث حتى نفهم عدل. فتح القوي المتينة في الجروب هذا، متأكد يا شباب ما يشتغل؟ إذا ما يشتغل ها أبند النت، يلا بند الفاي واي فاي، يلا بسم الله. في مجموعة فتح القوي المتين. والله ما أذكر، لكن هني بتشوفه طالع. أيوة من هني. اي القبلة بنت، اي بندنا كله. إذا ما اشتغل خلاص مو مشكلة. لا بعدين طلع بس هذا اشتغل. اشتغل؟ ما شاء الله جميل. يلا أبو عاش حطه هني وعلى كاميرا على أساس يكون يسمع من الكل. شكله ما يشتم، بيلعوزنا بيوقف وايد باشر خلاص يعني. طيب آه خلاص كل واحد يقرا شيء فقره ونشرحه ان شاء الله. طيب توكل على الله وجاسم. بسم الله نبدا باليمين. ها بدا خلاص ما في فايده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يكفي. قال البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني اجتمع هؤلاء النسوة كعادة النساء، وكل واحدة منها التزمت على نفسها التزاما تاما ألا تقول إلا الصدق عن زوجها الذي زوجها واقع فيه وما هو عليه تذكره، وألا تكتم كل واحدة من أخبار يعني زوجها شيئا أبدا، وتكون واضحة وصريحة في هذا الوصف عن زوجها. فتقول طبعا عدد هؤلاء النسوة كم أبو محمد؟ كم عدد هؤلاء النسوة؟ لا 11 امرأة. 11 امرأة نعم. قال جلس 11 امرأة. طيب ماذا قالت الأولى يا أبو عائشة؟ تفضل. قالت الأولى زوجي لحم لحم جبل دق. أيوة. على رأس جبل. على رأس جبل. على رأس جبل. على رأسي. على رأس جبل. أيوة. لا سهل. فيركق ولا سمين فينتقض. نعم. فهمت شيء؟ فهمت شيء محمد؟ فهمت شيء؟ لحم إيه. هتقول. طيب بسم الله. هاي امرأة الأولى تصف زوجها، بس في البداية ايش تفهمون؟ تفهمون انه مدح ولا ذم؟ وبيت ذم. ها زين. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث. ايش يعني غث؟ يعني هزيل رديء. هزيل ورديء يعني يترك ويستكره بسبب ايش؟ هزاله ويعني رداءته. إذن الغث هو الهزيل الرديء الذي يترك ويستكره بسبب هزاله ورداءته، لا يستساغ ابدا. وهذه كلمة دارجة بين الناس، يقولون فلان غث، فلان غثنا، صح ولا لا؟ ف يعني مثل ما يقولون يعني فلان لوع جبودنا، يعني دم ثجيل، هذا معنى يعني غث في لهجتنا الدارجة. تقول زوجي لحم جمل غث على رأسي جبل، يعني لحم هزيل ورديء موجود في أعلى قمة جبل. طبعا هذا الكلام بيكون له إيش مقصد نذكره بعدين. على رأس جبل، في رواية عند الترمذي وعر، إيه بعاشة، أنا حطيت فراغ ترى عشان تكتب تحت، أنا هذا هدفي من الفراغ. هي نعم، والله ما أدري، الأمر لك. إيه نعم، الأمر لك يا بعاشة. إنزين، في رواية قلت عند الترمذي إيش وعر، يعني أن هذا الجبل كثير الوعورة وشديد الصعوبة، يصعب أنه يصعده الإنسان بسبب شدة ما فيه من تعرجات. طيب لاحظوا الآن، لحم رديء هزيل موجود على رأس قمة جبل، هذه القمة الصعود لها صعب جدا بسبب وعورة الجبل وشدته ويعني صعوبته. طيب على رأس جبل وعر كما جاء في الحديث، لا سهل فيرتقى، يرتقى يعني يصعد فيه أو يصعد عليه، ولا سمين، السمين اللي هي إيش؟ ضد الغث. طيب ضد الغث يعني لذلك يقال إيش؟ غث وسمين، غث وسمين. ولا سمين فينتقل، يعني بسبب هزال هذا اللحم الذي هو هزيل وردي وفي أعلى قمة جبل ويصعب الوصول إليه بسبب صعوبة الصعود ل يعني الجبل، وأيضا غث، قال ولا سمين فينتقل، يعني لهزاله، لهزال هذا اللحم لا ينقله الناس إلى بيوتهم، هذا معنى فينتقل، لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه، ولا يتداولونه بينهم أو يعني يقومون بالتوزيع ليستفيدوا منه، بل يتركونه فلا يرغبون فيه. فهذا اللحم شو اجتمع فيه؟ اجتمع فيه يعني في الوصول إليه إيش يا أبو عبيد؟ الهزالة والغثاثة، نعم، ووعورة الطريق أيضا لأنه يصعب الوصول إليه. طيب حين عرفنا الوصف، وصف الزوج، لكن هي شو تبغى تقول من هالكلام؟ ماذا تريد هذه المرأة من هذا الوصف لزوجها؟ طبعا قلنا إيش؟ إن تريد الذم. هذه المرأة، ركزوا معي يا شباب، شبهت زوجها بلحم الجمل الغث في أي شيء؟ في قلة الخير، في أنه لا منفعة منه، قليل الإحسان أو حتى عديم الإحسان، لأن لحم الجمل إيش؟ الغث غليظ ما يستساغ، وأيضا قليل الفائدة، ومع ذلك غث بعد يعني هزيل ويعني ردي، فالنفس ما تقبله أصلا، يعني ما تقبل إنه تاكله ولا تستسيغه بسبب إيش؟ هزاله ويعني عدم يعني استساغ طعمه. طيب إذا شبهت زوجها في قلة الخير وقلة الإحسان وقلة المنفعة بإيش؟ بالجمل الغث. طيب والهزيل، شبهت سوء خلقه والعياذ بالله وكبره وتعاليه وأخلاقه الرديئة ومعاملته السيئة وأنه لا يطاق بأي شيء وأنه غليظ ولا يحتمل، شوف هكذا صفات سيئة أبو محمد، بإيش؟ بالجبل الوعر، الجبل الوعر، لأن الجبل الوعر هذه صفاته، ما يطاق وصعب ورديء ومتعب وشديد وصعب، كل هذه في صفات الجبل الوعر. هذا بالنسبة لأخلاقه. طيب، شبهت بعد عن الخير، بعد عن الخير ببعد اللحم على رأس الجبل. معي أبو عائشة؟ شبهت بعد عن الخير بإيش؟ ببعد اللحم على رأس الجبل. فلهذا قالت لا سهل فيرتقى، يعني صعب في تعامله وبعيد عن الخير في تواصله. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ما أدري واضح أبو محمد؟ أنا بعرف هذه شو بتقول. إنزين. ها أبو محمد. أبو محمد. بس بطرش لك التسجيل بعدين. السلام ورحمة الله وبركاته. عطى ورقة، عطى ورقة. تعال هات قلمك يا صلاح. راحت عليك الحرمة الأولى، تعال الحرمة الثانية. طيب. عطوه ورقة موجودة، ورقة ورقة مذكرة. هناك في السمونه موجود ابو زايد في الملف الاصفر. ابو صلاح ابو صح خس صحيح خس زين. فهمتوا يا جماعة؟ يعني أبو جاسم معاي؟ فهمتوا يعني الرابط بين الجمل الغث وبين المعنى، يعني بين الجمل الوصف، بين قلة الخير وقلة الإحسان، وبين طيب وبين الهزالة، وبين أيضا يعني كون عديم المنفعة وغيره. طيب ننتقل إلى الزوجة الثانية. أقرأ أبو زايد. أبو زويد. قالت الثانية. أيوة. زوجي لا أبث. أبث. لا أبث قبره. إني أخاف أن لا أذره. أيوة. إني أذكره. إن أذكره. إن أذكره أذكر. أذكر. أذكر عجره. عجره. عجره وبجره. نعم. طيب. قالت الثانية. صراحة أول مرة يقرأ الحديث يشوفه يضحك. زين. تقول الثانية زوجي لا أبث خبره، يعني هاي مقدمة طبعا، تقول أنا زوجي لا أنشر أخباره ولا أشيعها بين الناس ولا أظهرها لكن أيها النسوة ولا أخبركن بكل شيء. لماذا؟ قالت إني أخاف أن لا أذره. طبعا يوم تقول إني أخاف أن لا أذره شو تقصد؟ يعني أخباره كثيرة والحديث عنه طويل جدا يا أبو محمد، إذا بدأت فيه وتكلمت عنه وشرعت في تفاصيل الحديث عنه وبيان حاله أخاف أن لا أتمكن من الإتيان عليها كلها. طيب، وأن لا أستطيع إكمال هذا الحديث لكثرته. طبعا هاي إشارة إلى أن شو له معايب ولا محاسن؟ انزين، إلى أن له معايب كثيرة جدا. طيب، وأنها لن تذكرها خشية إيش؟ أن يطول المجلس بذكر هذه النقائص كلها. معي باشا؟ تأخذ وقت وايد. شوف هي هني ما قالت شيء لكن ذمتها ذم بليغ. طيب، إني أخاف أن لا أذره. إن أذكره أذكر عجره وبجره. إيش يعني العجر والبجر؟ يعني أرادت بهذه الكلمة أن له عيوب، وهذه العيوب تنقسم إلى أقسام: عيوب باطنة موجودة وعند أسرار خفية. عرفت؟ أرادت بقوله عجره وبجره أين له عيوبا، وهذه العيوب ما بين أسرار باطنة أو عيوب خفية. طبعا أصل العجر والبجر شو؟ إذا قلنا عجر وبجرة، العجر نعم تفضل باشا. لا باطن لا، اصل يعني شو اساس العجر؟ شو أصلها أصل معناها هو تشبيه بشيء صح. يعني أصل العجر يقول العلماء الأعصاب الموجودة أو العروق الموجودة في الجسم، إذا يعني عصب الإنسان وغيره أو غضب، هاي العروج تبدأ تطلع، عرفت؟ فتكون بارزة وظاهرة، هاي يسمونها إيشو؟ العجر. والبجر انتفاخ في منطقة السرة، فكأنها تشير إيش؟ إن له عيوب غير ظاهرة موجودة داخل، وعيوب بارزة ممكن يفهمها بعض الناس. فهي هني استعملت يعني هذا الوصف اللي هو ما يصيبها من هموم وأحزان وغيره بإيش؟ بهذا الكلام، وهو أن له عجر وبجر. إني أخاف إن أذكره أذكر عجره وبجره. البجرة عرق في السرة؟ لا، انتفاخ في السرة. نعم، في السرة، منطقة السرة. طيب، هذه المرأة ماذا تريد؟ هذه المرأة تصف زوجها بأنه كثير المعايب وسيء الخلق وغليظ في التعامل، وأن حياتها معه مليئة شو يا أبو محمد؟ بالهموم والأنكاد والأحزان، وكلها تعقيد، لأن تقول قالت إن أذكره أذكر عجره وبجره، كلها تعقيد. ولكن طبعا كلها تعقيد ونكد، كلها تعقيد ونكد وتعب بسبب سوء خلقه ورداء طبعه. تقول وأنها إن تحدثت عنه فلن تترك نقيصة إلا ذكرتها في زوجها لكثرة عيوبه. فكأنها تقول إيش؟ إذا ذكرته ذكرت ما خفي من أمره وما ظهر، يعني كل عيوب كل بلاوي مثل ما نقول. وهي بهذا يا أخوة يعني أجملت العيب، ولا فصلت يا أبو عبيد؟ أجملت، يا بهذا أجملت في الذم، لكن ذمته ذما إيش؟ كبيرا. فكأنها تقول يعني مثل ما نقول خلوني ساكتة، زين، لأن في العيوب أكثر من أن تحصى. لكن أخاف إن تكلمت ما أقدر أكملها ولا أقدر أسكت، فأنا ببين لكم هالشيء وخلاص. ها محمد، صح. واضح؟ واضح، تمام، لا تجاملني. لا صح صح. إيه. طيب، بسم الله. قالت الثالثة، الله يعينك يا صلاح، اقرأ هنا. إيه، قالت الثالثة. يلا اقرأها. ال ما شاء الله، جميل. إن أنطق أطلق. أطلق. نعم. وإن أسكت أطلق. أعلق. جميل. هذه تقول يا أبو محمد زوجي العشنق. زين، زوجي العشنق. إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. زين، شو ما مراوينها العين الحمراء، حين بتشوف. بس تقول إن زوجي العشنق، شو يعني العشق؟ عشنق يعني الطويل، العشنق الطويل، طول مذموم، الطويل طولا مذموما. فهو طويل القامة، لكن شو في يا أبو محمد؟ في خفة عقل، في غفلة، في عدم فطنة. يعني مثل ما نقول بالعامية، شو محمد؟ الطول طول نخلة، والعقل عقل صخلة. زين، هي هذا يعني، هي هذا معنى العشنق باختصار عشان تفهمها. العشنق هو هذه. طيب، تقول إن أنطق أطلق، يعني إن ذكرت له أمري وشكوت له حالي طلقني. إن أنطق أتكلم، أبين لحالي يعني وضعي، أشرح له ما أمر به من هموم ومشاكل، إن أنطق أطلق. طبعا هذا بيان منها لسوء أخلاقه والعياذ بالله، وأنه لا يطيق زوجته ولا يحتمل كلامها مول أبدا. طيب، وإن أسكت أطلق، يعني أعلق، عفوا، وإن أسكت أعلق، يعني إن سكت شو؟ إن صبرت وعلى حالي معه وما يمره به من أخلاق سيئة والعياذ بالله، كانت عنده هذه المركة المعلقة، لا ذات زوج متزوجة ولا غير ذات زوج، يعني كأنها زوج بلا زوج، هذا معنى معلقة، مثل هاي البنكة المعلقة مول، عرفت؟ كم السلام ورحمة الله. طيب هذه المرأة ماذا تريد يا أخوة؟ هذه المرأة تذم ولا تمدح يا أبو بيت؟ تذم زوجها بكلامها، تشير إلى أي شيء؟ العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، تشير إلى حدته وشدة يعني تعامله مع أهله، وأنها لا تأمن أذاه أبدا ولا ضرره، وهو والعياذ بالله قد جمع بين إيش؟ بين سوء الخلقة والعياذ بالله، يعني اللهم لا شماتة، يعني الطول الظاهر الهيئة، وبين سوء الخلق والعشرة الزوجية، فلا هو يهتم بها ولا يراعي حالها، وإن سكتت سكتت على مرارة، وإن أسكت علق، وإن تكلمت معه وشكت إليه شكت إليه حالها إيش؟ طلقها. ولذلك هي إيش مضطرة إلى السكوت، لأنه لا حق لها في الكلام. فالخلاصة أنها ماذا يا إخوة؟ أنها تشتكي عدم قيام زوجها بحقوقها الزوجية، تشتكي عدم قيام زوجها بحقوق الزوجية، لا هو يحاورها ولا يقبل النقاش معها ولا يستمع لشكواها ولا يعطيها الحرية في التعامل معها، ويكون في صدام بمجرد إيش؟ أن تتكلم. هذا خلاصة الموضوع. طيب حظك يا بعبيد، يات اللي تمدح يلا. قالت الرابعة، يا السلام، زوجي كليلي تماما، أيوة، لا حر ولا قر، أيوة، ولا مخافة ولا تآم. يا السلام، هاي تمدح زوجها وتقول زوجي كليلي تهامة. الله أعلم، ما يعرفون قبل سعودية ما سعودية. لا حر ولا قرب، بتيك إن شاء الله، ولا مخافة ولا سآمة. تقول زوجي كليلي تهامة، تهامة معروفة، المنطقة المعروفة المخفضة، يعني بين البحر الأحمر وجبال الحجاز اللي هي مكة والمدينة واليمن ورايح. صفة هذا الليل كيف؟ قالت كليل تهامة، لا حر ولا قر. ليل تهامة، قال لا حر ولا قر. صفة الحر في الأصل إيش؟ صفة الجو، هذا المنطقة هاي في النهار حارة شوية، لكن في الليل من أمتع ما يكون، تكون معتدلة وجميلة ويحب الإنسان أن يقعد برا فيها. فتقول لا حر ولا قر، لا حر يعني لا شديد الحرارة، هذا معنى لا حر، ولا قر يعني شديد البرودة، يعني برودة زائدة عن حدها، لا معتدل جدا الجو. فهذا الليل من صفته ماذا؟ الاعتدال والتوسط. طيب ولا مخافة ولا سآمة، أهل تهامة يا أخوة في الغالب لا يخافون، ليش؟ لأن الجبال تحيط من ورائهم، مثل أهل منصل، زين، الجبال تحيط من ورائهم، فهم في أمان ممن أمامهم وممن خلفهم، تمام. شو الرابط بين هذا وهذا؟ بين حالة، بين وصفها وبين الجبال، سيأتي إن شاء الله. طيب ولا سآمة يعني ما في لا ملل ولا ضرج ولا ضجر ولا انزعاج ولا شيء. شو استفاد من هذا الكلام؟ زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. استفاد من هذا الكلام اعتدال جو ليل تهامة، وأنها منطقة هادئة وآمنة بحيث لا يخاف منها ولا ينزعج الإنسان بوجوده فيها. هذا صفة إيش؟ المنطقة هاي. هاي ماذا تريد؟ تقول زوجي كليلتهامة، يعني زوجي معتدل، عرفت؟ زوجي معتدل في علاقته معي، ووسط في تعاملاته وفي تصرفاته معها، وأنه في لطافته وفي هدوءه وفي لين جانبه وفي طيب عشرته وفي سلامة سريرته كليل تهامه، مثل ما أن الجو لطيف وهادي ولين، فهو ليس بشخص غضوب أو سريع الانفعال، لا حار ذاك قاش، لا حر مبحر، ولا بشخص بارد، وبالعكس هادئ. فهدوءه يعني ليس خارج عن المعتاد، لا أيضا معتدل، لا حر ولا قر. ومع هذا الاعتدال قالت لا مخافة، شو يعني؟ يعني آمن معه، لا تخاف منه لشر فيه، ولا تخشى مضرته، ولا حصول إساءة منه، فهو شخص إيش؟ مأمون الجانب. هذه تريد، هذا شخص مأمون الجانب. ومع هذا الاعتدال أيضا زوجها لا يملها ولا يسيء الخلق معها، فلا هو يملها وينزعج منها، ولا هي أيضا تمله وتتضجر منه، منسجمين مع بعض. فالخلاصة ماذا يا إخوة؟ الخلاصة أنها يعني لذيذة العيش معه، مرتاحة معه لكرم أخلاقه، كالتذاذ أهل ليل تهامة بليلهم المعتدل. هذا مدح عظيم، عرفت؟ ولذلك قال النووي رحمة الله عليه هذا مدح بليغ. وفي فوائد إن شاء الله ستأتي عن ذكر إن شاء الله الكلام على الفوائد. طيب أبو محمد نباك تقرأ لنا. قالت الخامسة، وش تقول الخامسة؟ زوجي إن دخل فهدى، يا السلام، ها؟ يا السلام، وإن خرج أسدى، يا السلام، ولا يسأل عما عهد، يا السلام. شو رأيك محمد، هذا مدح ولا ذم؟ مدحته. أيوة ما شاء الله عليك، في فهد وفي أسد. أيوة صحيح صحيح، مدح. أعتقد مدح، مدح. هاي تقول زوجي إن دخل فهد، هذه تشبه زوجها إيش؟ بالفهد. والفهد سبحان الله فيه صفات، الفهد فيه صفات كثيرة جدا من صفات الإنسان. من هذه الصفات أنه يتغافل، يعني إذا دخل حجرة ما يلتفت وايد حق الأشياء اللي مبزينة مثلا، في عرفهم هم طبعا. ومن صفاته الحياء، الفهد من صفاته الحياء. فهذه المرأة تشبه زوجها بالفهد إذا دخل البيت في أي شيء في تغافله، يعني ما يدقق في الأمور، ما يقف على الصغيرة والكبيرة. وهكذا الفهد كما قلت يوصف بالغفلة وبالحياء وقلة الشره. يعني ليش حاطين الزبالة هنا؟ الفرشة هاي مكانها مو بعيب إني حطوا هناك، تدقيق زين. ليش ما شليتوا الزبالة؟ زين كل شيء له وقته، كل شيء له حزته. تأخرتوا على الغداء وايد، خلاص يمكن شغلة الحرمة. المهم يدقق في كل صغيرة كبيرة. هذه تقول زوجي كالفهد في تغافله، مثل ما قلنا، وعدم التدقيق على الأشياء. لكن خرج أسد، إيش يعني؟ إذا خرج للناس كانت له المكانة الرفيعة بين الناس والمنزلة العالية، وأنه فيهم كالأسد في أي شيء، في شجاعته وهيبته وأقدامه وجرأته. فتشوفوا يعني سبحان الله إيش تنزيل الناس منازلهم. برع لي مكانتي في البيت، في أتعامل مع عيالي بنطاق أو يعني سمة ثانية، صفة أخرى. طيب ولا يسأل عما عهد، هذه صفة جميلة أيضا. شو يعني لا يسأل عما عهد؟ يعني لا يتفقد ما جاء به إلى البيت، يجيب أشياء متطلبات ضروريات البيت، لا يسأل عنه ولا يقف على كل عيب ولا ينظر في كل نقص في البيت، بل يسامح ويغض الطرف ولا يلتفت. هذه المرأة كما قال ابو محمد تمدح زوجها، فيتصف زوجها إيش؟ بالتغافل، تصف زوجها بالتغافل. دعونا نقول أيضا التغافل بذكاء، لأن مش يعني كل شخص يعني يروم يتغافل، عرفت؟ فهو لا يدقق في الأمور ولا يستقصي في كل شيء ولا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، يعني نستطيع أن نقول هادئ الطبع، يمشي الأشياء، يطوف مثل ما نقول، لأنها تقول إن دخل فهد ولا يسأل عما عهد. يعني أنا أمس مدخل، أنا أمس جايب خضرة في الثلاجة، وين الخضرة اليوم؟ لا يسأل عما عهد، ليش الأكل ناقص؟ أنا أمس جايب كيلو، وين اللحم؟ ما في اليوم إلا نص كيلو مثلا، لا يسأل عما عهد. وأيضا صفة أخرى أنه تصفه بالكرم، بالكرم والجود والسخاء وسماحة النفس، وأيضا عدم المعاتبة. هي طبعا لا، هذا يدخل في التغافل. هي نعم، وكلها تدخل، يعني هي أصلا يعني من التغافل ومن السؤال عما، يعني عدم السؤال عما عهد، يكون إنسان كريم، أن يكون سمح، أن يكون سخاء، أن لا يعاتب، يبتعد عن كل خصام وجدال مع أهله، عرف كيف؟ ولذلك تقول إيش؟ ولا يسأل عما عهد. طيب السادسة يا أبو جاسم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لبى وإن شرب اشتفى، وإن اضطجع التفى، ولا يولج الكفة ليعلم البتة. شو رأيك بجاسم؟ هذا مدح ولا ذم؟ ذم. طيب قالت السادسة: زوجي إن أكل لف. شو يعني اللف؟ اللف يقول أهل العلم الإكثار من الطعام والاستقصاء، زين، مع التخليط، يعني مش فقط يعني إنه يأكل الأكل كله، لا، يجمع بين أمرين، بين التخليط في الأكل وبين الإكثار حتى لا يترك منه شيء، على قولت بوسيف يخم الأكل خم. طيب فهي تصفه بماذا هنا؟ بالنهمة وشدة الشره في الطعام، يخلط أصناف الطعام ويكون نهم فيه وشره، ثم بعد ذلك إيش؟ لا يبقي منه شيء. فاتوا؟ طيب زوجي إن أكل لف، هذا اللف. طيب وإن شرب اشتف، الشراب أو الاشتفاف في الشرب يقول أهل العلم يعني استقصاؤه، بأن يستوعب جميع ما في الإناء، شيء فمأخوذ من الشفافة. الشفافة شو يا أخوة؟ هو ما بقي من الإناء من الشراب، فإذا شربها يقال إيش؟ اشتفها أو شافها، يعني شيء ما في، ما يبقي شيء محمد. طيب هذا معناه إن شرب اشتف. طيب يظهر صوت عند الشرب، يعني ما يخلي شيء ينشف الكأس أو الإناء تنشيف. طيب وإن اضطجع التف، اضطجع طبعا رقد أو نام، التف شو معنى التف؟ يعني نام في ناحية البيت. طيب والتف بكسائه، او نقول يعني بعد شو بروحه، زين، واعرض عن زوجته وانقبض عنها ولا يلقي لها بالا، هذا معنى ايش؟ الطجع التف. طيب تقول ولا يولج الكف، يولج يعني يدخل، الكف يعني اليد، ولا يولج الكف ليعلم البث. ما هو البث؟ الحزن، الحزن وشدة الحزن يقول أهل العلم، ويطلق أيضا على الشكوى كما يقول ابن حجر وعلى المرض الذي لا يصبر عليه، هذا كله يقال له بث. شو معنى الجملة يا شباب؟ ولا يولج الكف ليعلم البث، يقول يعني لا يمد يده إليها ليعلم ما هي عليه من الحزن والألم فيواسيها، يخفف عنها، يزيل آلامها بالوقوف معها ومساندتها ونحو ذلك. طبعا هذا وصف له إيش؟ بقلة الشفقة على أهله، هنا تصفه بقلة الشفقة وقلة الإحسان أيضا إلى الزوجة وضعف رحمتها، وأنه إن رآها مريضة أو حزينة لا يدخل يده حتى في ثوبها ليتفقد خبرها، فينظر ما هي عليه وكيف حالها، يعني ما يسوي لها سالفة مثل ما نقول أبدا، بس يأكل يشرب يدور له مكان في البيت يلف عمره وخلاص. طيب، فيبتعد عنها ولا يقوم بالقرب منها. أو أرادت يقول أهل العلم بقولها ولا يولج الكف ليعلم البث، يقولون يعني يترك مداعبتها وملاعبتها وأنه لا يأتيها في الفراش يعني. طيب، هذه المرأة إذا تأملنا حالها جمعت عدة صفات سيئة لزوجها. أولا سوء العشرة مع زوجته، سوء العشرة مع أهله وعدم تفقد أمورهم أو الاهتمام بمصالحهم. ثانيا قلة الرغبة فيهم، يعني في جماعهم، قلة الرغبة في الجماع. أيضا كثرة الأكل وكثرة الشرب، وطبعا هذه الصفة مذمومة عند العرب يا أبو محمد، ما يحبون الرجال اللي يأكل ويشرب وايد. زين، فهي جمعت له بين أعوذ بالله اللؤم، خلنا نقول الاجتماعي والإهمال العاطفي، ما في شيء مولية والعياذ بالله، دمران. طيب، السابعة نقف أظن أنه بقى نص ساعة على الأذان. طيب، نقف إلى هنا ونمشي، ما شاء الله ما توقعنا كيف بنمشي، بس إن شاء الله فاهمين.